سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤالنا على الهاتف. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، السلام عليكم. تفضل يا أختي الكريمة. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن أمها تزوجت رجلا آخر وعاشت معه سنة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت رجلا آخر ثالثا وأنجبت منه بعض البنات. هؤلاء البنات هل يتحجبن من الرجل الذي تزوجت منه أولا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يتحجبنا ما دام الزوجة دخل بها، فإن بنات هذه الزوجة ربائب، يعتبرنا ربائب الزوج، الزوج السابق والزوج اللاحق. الربيبة هي بنت الزوجة، سواء كانت في حاجلة أو ليست في حاجلة. وأما قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالقيد بقوله التي في حجوركم من نسائكم، فهذا في بيان الأغلب عند أهل العلم. الربيبة هي بنت الزوجة، إذا أنجبت المرأة بنات إن هذه البنات تحرم على زوجها، سواء زوج سابق أو زوج لاحق. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. نستقبل أيضا اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن لديها اضطرابا في الدورة الشهرية فلم تأتها منذ 3 أشهر، وقد زارت الطبيب فأوصاها بدواء استخدمته، فهل هذا الدم النازل في هذه الفترة الناتجة عن هذا الدواء يسري عليها الأحكام الخاصة بالدورة أم أحكام الاستحاضة؟ إذا كان دم وصافة دم الحيض فهو يعتبر حيض، معروف النساء تعرف دم الحيض هو ثخين ومنتج له رائحة، إذا كانت وصافة الدم فإنه يعتبر دم الحيض، وكذلك إذا وافق عادتها، ولو وقف عنها قبل 6 أشهر، إذا وافق العادة في الزمن أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر هذه معتادة، إلا إذا عرفت العادة فالعادة مقدمة، إلا كلها عادة وعرفت الوصف إلا تعمل الوصف، إلا مثل كلها عادة ولا وصف هذه تسمى عادة متحيرة. يجلس من أول كل شهر الهلالي على عادة أغلب النساء نسائها. المقصود أن هذا الدم الذي ينزل إذا كان أوصاف دم العادة فهو عادة، وإلا فهو استحالة. وإذا أشكل عليه الأمر فإنها تتنجم وتتحفظ وتصوم وتصلي أول ما ينزل عليها حتى تتحقق من العادة، حتى تثبت العادة. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة أيضا تسأل وتقول أن والدها يملك بعضا من رؤوس الأغنام ويطلب منها أن تقوم برعيها، وهي تمتنع عن ذلك أو تكره القيام بهذا العمل، فهل تسأل هل ذلك يعد من العقوق؟ أنا في أي مكان، في البرية كيف البرية، إذا كان في البرية وقريب من المنزل، النازلين في البرية، ثم إذا كان في البرية تذهب وحدها وعليها خطر، لا فلا يجب عليها طاعته في هذا، عليها خطر. أما إذا كان ساكن في البرية ويترعى حول البيت ليس عليها خطر، عليها أن تجيب والدها وليس لها أن تعصيه. مصر الثلاثة هي تفصيل، هل ترعى في البرية وأهلها في البلد بعيد، هذا عليها أشكل، هذا عليه خطر لا ولا يجب عليها طاعته، هذا عليه خطر على السير العروس. أما إذا كان هم ساكنون في البرية ترعى الأغنام حولها أهلها وحولها والدها وحولها إخوانها، وليس عليه خطر، فإنه عليها تطيع والدها. نعم. أحسن الله لكم شيخ. جزاكم الله خير. وياك. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. عفا الله عنك يا شيخ. صرت استفسر الشيخ أبي عبد الرازي. تفضل استمع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في أحد الأخوان عند أبوه إذا يتعطى التدخين والعياذ بالله. والأب هذا ما لا يرى. والابن لا يشتري له دخان. وإذا ركب معه في السيارة وذهب إلى هو أبيه يصيح وينادي الناس ويطلب من الناس يشتري له دخان. إذا ذهبوا إلى إيش؟ إذا ذهبوا إلى السوق مثلاً. نعم. يصيح الأب مع في السيارة يكلم الناس يريدون يشترون له دخان. وبعض الأحيان يخرج من البيت ويكلم الجيران يشترون له دخان. بعض الأحيان يرسل الخدامة تشتري دخان. وبعض الأحيان يدق على الجيران يطلبهم دخان يعني جيرانه. فالابن لا يشتري لأبوه ولا يجيب له طفاية ولا يجيب له ولاعة ولا شيء. فيسأل يقول هل يجوز أني في هذه الحالة أشتري له دخان؟ لا ليس له ذلك. يعني لا يجوز أن يعينها على الباطل. يقول تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولكن عليه أن ينصحه ويكرر نصيحة. يقول يا والدي هذا لا يجوز. أنت كبير السن عليك لا تب إلى ربك. يا والدي هذا ما يجوز. هذا من الخبائث. هذا من المحرمات. هذا من إضاعة المال. هذا في أذية المؤمن. ينصحه. يا أبتي أنا نصح لك. ويشوف يعز إلى من ينصح من الجيران أو من إخوانه إذا كانوا إخوان يفجرهم أو بعض الجيران أو إمام المسجد بعض الدعاة يدعو له يوم ظهر الغيب يدعو له لا يسع يدعو له ظهر الغيب صلاته دعاء في آخر الليل يدعو له ويصحب حق الناس البر هو وأبوه حق الناس البر والحق والوالد حقه عظيم ربه وسر في وجوده و قام بتربيته وهو صغير هذا حقه عليه يدعو له بظهر الغيب ينصح له ويخاطبه باللين والرفق اما كونه يشتري لا يشتري له دخان ولا يعينه على الباطل يعني هذا محرم يقول اولادي انا ما اعينك على الباطل لا اعينك على المحرمات لكن اشتري لك شيء طيب تبي اشتري لك عصير تبي اشتري لك لبن اشتري لك شيء مفيد للصحه ومباح حله الله لا باس أما المحرم ما وعيك هذا ما يجوز فيه شرعا ولا يمكن أن يشارك في الإثم يخاطب باللين والرفق ويدعو له في ظهر الغيب هذا هو الواجب عليه وينظر إلى من ينصح من أقاربه أو من يقدره إذا كان له والد كبير أو عم أو كبير في القبيلة أو من يقدره الله ينصح لعل الله يهديه. نعم جزاك الله خير. طيب يا شيخ عفى الله عنك قول إذا أتى ضيف نور البيت بهذه الألفاظ وش الحكم فيه؟ هذا يعني إذا كان هذا الضيف معروف من أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل الذين ينصحونه لهم يعني يوجهون الناس وينصحونهم ويشعرون لهم لا بأس يعني نور بنور الإيمان بسبب عمله الصالح وأعماله الطيبة وهذا مقصوده فلا بأس. هذا معروف اللي يأتي الضيف معروف بالخير معروف بتوجيه الناس وإرشادهم والشفاعة لهم وإقراضهم أو إطعام الجائع ووضع الجاهل هذا شكل هذا من العلم من النور ومن العلم. طيب شيخ عفى الله عنك ليس له شيء من ذلك هذا ليس بصحيح. طيب شيخ بعض الأخوان يقول هذا من الشرك الأصغر هذا صحيح يا شيخ؟ الشرك الأصغر إذا قال نور البيت إذا قال شخص ليس يعني مثل ما ذكرت الشيخ يعني شخص عادي لا هذا يسمى كذب بس كذب ليس من الشرك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي كريم. عندي وجهة بخصوص لك سؤال. نعم تفضل. أقسم وأنا غضبان صراحة على زوجتي لما عاد أسألها عن أغراض البيت أو شيء زي وأنا زعلان وقتها جيت الظهر وغضبان يعني وأقسمت عليها قلت والله قسما بالله ما عاد أسألك وش ناقص في البيت وبعدها صرت أسألها يعني علي شيء يا شيخ؟ نعم عليك كفارة يمين والحمد لله كفارة يمين فقط تطعم 10 مساكين اكسوهم او تعطيهم. وش اطعمهم يا شيخ الله يحفظك؟ هذا الحمد لله الامر سهل. اذا حلف الانسان على شيء في المستقبل ارى ثم خالف ما حلف على فعله او خالف ما حلف على تركه او راى ان لا يستمر في دينه ولا يمين فالحمد لله يكفر كفارة يمين ولا يرج في يمينه. مثلا اذا حلف انه لا يكلف فلان او لا يدخل بيت اجاره او لا طعامه الحمد لله لا يرج في يمينه يكفر كفارة يمين ثم يدخل بيت اجاره ويكلمه ويكون طعامه لان هذا في قطيعة رحم لو استمر في يمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها كفرت عن الازواج والذي هو خير. وفي لفظ الا كفرت عن الا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يلج احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان اعطي الكفاره التي من ان اعطي الكفاره التي وجبت عليه وكما قال عليه الصلاه والسلام. قالوا كلام هذه الحديث كلها في الصحيحين. بالنسبة للطعام يا شيخ للوقت الحاضر وش أطعم؟ مثل 10 مساكين موجود في البلد كيلو نص. أنا في جدة والله مساكين ماني عارف وين تمر كيلو نص أو فيها جمعية خيرية أفضل برات الخيرية برات المفتوحة على تابع لجمعية البر في أقول لهم كفارة يمين مثلا في الرياض في مكان مثلا الدخل المحدود وفي الربو في جدة والله أنا يا شيخ هو في جدة يا شيخ أمور متعددة. في شباب طيبين بعضهم تعطيهم يطلبوا مثلا 100 ريال او كذا على حسب. في قسائم الان يا شيخ قسائم في الجمعيات الخيريه باسم كفاره يمين. نعم باسم كفاره يمين. نعم. الله يجزاه خير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل يا اخي الكريم. حياك الله. لا نبغى نسال بالنسبه لتاخير الصيام 4 سنين. صيام رمضان. اي رمضان. طيب تفضل يا شيخ. نعم اذا اخر الصيام صيام رمضان 4 سنين فهذا فيه تفصيل. ان كان اخره لانه مريض ويرجو ان يشفى مرضه ثم صام فليس عليه شيء، ليس عليه الا قضاء الايام. ما اذا اخرها اكثر من سنه متساهلا يستطيع ان يصوم لكن اخرها متساهلا إن عليه التوبة من التساهل وعليه قضاء تلك الأيام وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم. كل يوم يقضي كل يوم ويطعم مسكين كيلو نص من قوت البلد. أفسد ذلك بعض الصحابة. كيلو نص. كيلو نص من قوت البلد بر ولا أرز ولا تمر مع القضاء ومع التوبة. هذا إذا كان مفرط. أما إذا كان أخر لأنه مريض ما قدر على ذلك فليس عليه إلا القضاء. جزاك الله خير. في أمان الله يا أخي. فضلت الشيخ هذا السؤال وصل إلينا من أحد الأخوة يقول أنه كان يصلي إماما بجماعة وتذكر في الركعة الثانية من الصلاة أنه على غير طهارة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ عليه أن يأخذ من الصلاة فورا يتأخر ويقدم من يصلي بهم من يكفر بهم الصلاة. هذا هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة وذهب الحنابلة إلى التفصيل وهو أنه إذا كان قد سبقه الحدث بمعنى أنه تذكر على غير طهارة إنه يقطع صلاته ويقدم من يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا لم يسبقه الحدث بمعنى أنه على طهارة لكن ما يستطيع الاستمرار فهذا يتأخر ويقدم من يتم الصلاة عند الحنابلة. لكن الصواب القول الأول أنه مطلقة أنه يتأخر ويقدم من يصلي بهم هذا هو الصواب الذي على أئمة الثلاثة ويدل على أن هذا هو الصواب ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمة لكم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعلى هذا فإذا تذكر أنه على غير طهارة فإنه يتأخر ويقدم من يتم الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث خلاف للحنابلة القائلين بالتفصيل وأنه إذا سبقه الحدث فلا يقدم من يسمونه الصلاة بل يستأنفون الصلاة. ما شاء الله إليكم شيخ. أما إذا لم يسبق الحدث فإنه يقدم من يسمونه الصلاة. الصواب القول الأول للحديث. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك خير، عندي سؤال لو تكرمت. تفضل. العفو، بالنسبة للجوائز الآن اللي تصدر من الجرائد، تشترك في جريدة لمدة سنة وتساهم في جائزة وكذا، ما حكمها الله يجزيك خير؟ تفضل يا شيخ. كان مطلوب منك أن تشتري شيء أو تدفع شيء من المال أو تشتري الجريدة فلا يجوز. أما إذا كانت مسابقة لكن ليس فيها دفع شيء من المال، لا تتكلم بالهاتف ولا تشتري جريدة ولا تدفع ولا ريال واحد، فلا بأس إذا كانت مسابقة علمية ومفيدة. أما إذا كان في دفع مال بأن تتصل بالهاتف، يعني يكلف مال، أو مثلا تشتري جريدة مثلا بريال أو بريالين، أو هذا لا، ليس لك عدد سهل، لأن هذا في دفع مال ذاك المال بالباطل. ذاك الله. طيب سؤال آخر بالنسبة للعيال، عيالي أحيانا يطلب من عندي واحد من عيال 10 ريال أو 50 أعطيه بدون إخوانه مثلا إذا طلب مني، ولا لابد أن أساويهم إذا كان لابد أن تساويهم إلا إذا كان هذا شيء يحتاجونه مثلا للمدرسة، شيء مثلا كتب مدرسية أو مثلا الإفطار، إذا كل واحد ما يعطيه يفطر مثل الزملاء لا بأس. والكبير يحضر عن الصغير الشيخ العفو، يعني إذا في تفصيل إن كان هذا المال اللي تعطيه مثلا يحتاجه الكتب مدرسية أو يحتاجه الأكل الإفطار أو يحتاجه مثلا للركوب في السيارة للمدرسة، هذا لا بأس. أما إذا كان بدون سبب تعطي 50 من دون إخوانه لا، ليس لك أن تساوي، بل لابد أن تساوي تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، تعطي الذكر 50 والأنثى 25. لأن العفو أحيانا يقول لي يبان بي 10 ريال، يقول لي بي 10 ريال، فحاول إني أعطيه بدون إخوانه. لا، وش السبب؟ كذا بس بالعشرة كذا، بس محتاج إني أشتري حاجة أو شيء من البقالة أو شيء. لا، إذا كان محتاج الأكل وهو محتاج يكل لا هو لغيره. يتساوون في هو لغيره. أما إذا كان بدون سبب أو مثلا المكتبة لكتب مدرسية لا بأس، أو مثلا لأن يحتاج ركوب للمدرسة. بدون سبب لا بد أن يساوى مع إخواني وأخواتي. الله يجزيك خير وبارك فيك شيخ، الله يوفقنا وياك. جزاك الله خير أخي الكريم. سلامة الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة يسأل ويقول أنه على خصام مع والده، فلا يزوره إلا في الشهرين أو 3 أشهر مرة واحدة، وفي خلال هذه الزيارة يتعرض أيضا لبعض الإهانات وبعض التقريع من والده، فهل يسأل هل ينقطع عن هذه الزيارة أم يصبر على ما يأتيه من والده؟ الواجب عليه أن يزور والده وليس له أن يقطع، يصبر على أذاه، يتصل يزوره بعض الزيارة ويتصل بالهاتف ويدعو له بالمغفرة ويتلطف معه ويتحمل أذاه، لا يجوز له أن يقطع. الوالد حقه عظيم مهما كانت الحال، فلا بد أن يصبر، وإذا تلطف معه وخاطبه باللين فلا بد أن، الوالد لا بد أن يصبر مهما كان، حتى ولو كان عنده شدة وعنده حدة، إذا عامله بلطف ولين ودعا له وترحم عليه ومثلا أجابه ولبى طلباته، فإنه لا بد أن يرجع عنه أما يكون عنده من الحدة والشدة، وليس له أن يقطعه مهما كان، عليه أن يصبر، والحق عظيم. نعم. هذا سؤال قريب فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات تسأل وتقول بأن والدتها قضت في المستشفى 3 سنوات وقد رافقت معها بالتناوب مع أخواتها، ولكنها تحس بأنها يعني تريد أن تحضر خادمة أو عاملة لكي تبقى مع والدتها في المستشفى كي تدير هي أمور بيتها ومنزلها، تقول هل ينبغي هذا أن أحضر هذه الخادمة أم أبقى أنا وأخواتي مرافقات لوالدتنا؟ إذا بقينا كان أولى، وإذا كان عليها مشقة ولا تستطيع نظرا لظروف أولادها وبناتها فلا حرج، يقوم مقامها تجعل من يقوم مقامها من تقوم بشؤون والدتها، مقصود إن تمكنت هذا أولى وأحسن، وإن كان عليها مشقة لأن عندها أولاد يضيعون البنات ولا بد أن تقوم برعايتهم فلا حرج عليها أن تريد من يقوم مقامها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم،